تخشاكم الرحمة وتتنزل عليكم السكينة فاشكروا الله على نعمه. فكثير من الناس الآن تراهم يجلسون على المقاهي وفي الطرقات ومشغولون بحياتهم الدنيا، وأنتم جلستم في بيت من بيوت الله تخافون الملائكة وتخشاكم الرحمة وتتنزل عليكم السكينة. فنسأل الله أن يجمعنا جميعا في جنته إن شاء الله. هذا أطيل عليكم، فمعكم فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، جزاكم الله خيرا وجزاك الله مثلا. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فكما أشار أخي فضيلة الشيخ محمد الطويل وفقه الله تعالى إلى أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بأن جعلنا من عمار بيوته، فأضيف شيئا من التذكير بهذا. والذكرى تنفع المؤمنين، فنعلم جميعا أن لنا بكل خطوة نخطوها إلى بيت الله حسنة ودرجة ترتفع أو سيئة تغفر وتحط. فبارك الله فيكم، تذكروا هذا، أنكم بقدومكم إلى المسجد تغفر لكم الخطايا وتحط عنكم الذنوب والأوزار. فبكل خطوة يخطوها أحدكم إلى المسجد حسنة تكتب، درجة ترفع، أو سيئة تغفر، وخطيئة تحط. وكذلك فإن الملائكة تغشاكم وأنتم في بيوت الله، وتتنزل عليكم وأنتم في بيوت الله، ومجالسكم تثبت في صحائف أعمالكم يوم تلقون الله سبحانه وتعالى. وكذلك تغنمون صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، والذي أسرف على نفسه منكم وجوده مع قوم لا يشقى بهم جليسهم يكون سببا في مغفرة الذنوب له. وكل آية تتعلمها ترتفع بها درجات، وكل حديث تسمعه وتتقنه ينضر الله به وجهك يوم تلقاه، فضلا عن أن تكثير سواد المسلمين فيه أجر، كما أن تكثير سواد أهل البدع عليه وزر، فكذلك تكثير سواد أهل الصلاح في أجر. ثم تغنم وأنت قادم إلى المسجد تحية وسلاما من إخوانك. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج إلى السوق كي يسلم على من يقابله، فله بكلمة السلام عليكم 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. ثم بوجودكم في هذه المساجد تحظون بقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فمن فضل الله علينا أن الأجور تتوالى علينا بمجيئنا إلى المسجد. فإذا جلست في بيتك تستمع إلى شيخ مثلا في شريط أو في قناة فضائية، نعم أنت مأجور لكونك تتعلم، لكن أجر عظيم جدا أن تأتي إلى بيوت الله. فلا مقارنة بين شخص يتعلم في المساجد وشخص يتعلم وهو في بيته. فمجيئك إلى المسجد لعمارته ببدنك ولاستماع الخير فيه ولتكثير سواد المسلمين لك فيه عظيم الأجر. قد يتأسى بك شخص وأنت قادم إلى المسجد يفكر إلى أين يذهب هذا الرجل، يذهب إلى المسجد، فما شأني وما بالي أتخلف. فيكون مجيئك دون أن تدعوه سببا من أسباب هدايته وسببا من أسباب توفيقه، فضلا عن الحسنات التي تغتنم. فجدير بمن كان عنده فضل وقت أن يغدو إلى المساجد يتعلم فيها كتاب الله، يتعلم فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو فيها إلى الله سبحانه وتعالى. وأنتم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسكم والملائكة تصلي عليكم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، وأنتم بعد صلاة المغرب. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي، ما لم يحدث. فأجور متوالية ودعوات من الملائكة ورفعة للدرجات، ولا تشقى بجلسائك، والخيرات تتنزل في بيوت الله. ألم تروا أن الله سبحانه وتعالى قال في شأن زكريا عليه السلام: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. لم تنادي الملائكة في سوق أو في ملهى أو في مسرح، بل نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فالخيرات تتأتى في بيوت الله عز وجل، وتتنزل السكينة في بيوت الله سبحانه، فضلا عن كون صحيفتك تنير وتشرق يوم تلقى الله سبحانه، فترى صحيفة مضيئة، ترى صحيفة فيها مكث في بيت الله، أنارت سمعك وأنارت بصرك وطيبت لسانك وحفظتك من جلساء السوء وحفظتك من اللغو ومن القيل والقال والخوض في الأعراض، كل ذلك في بيوت الله سبحانه. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أن ذكر أصحاب القلوب الطيبة، ذكر أماكن تواجدهم، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أي إن سألت عن أماكن وجودهم فهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا يوم القيامة من القائلين: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فكم من شخص صرف عن بيوت الله، وكم من شخص تخلف عن مجالس الذكر، وكم من شخص تخلف عن تعلم كتاب الله وتخلف عن تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحمدوا الله واشكروه إذ وفقكم لهذا واسألوه التوفيق. أيها الإخوة، في الآونة التي تمر بنا وفي الأوقات التي تمر بنا، بل وفي كل وقت وحين، يلزمنا أن نبحث عن الأمور التي تقوي أواصر المودة وأواصر المحبة بين المؤمنين، بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا نضيع في هذه الأزمان ولا نضعف ولا تتفتت قوانا. فعلينا أن نبحث عن الأسباب التي تكون سببا في تمكيننا وتكون سببا في اجتماعنا امتثالا لأمر الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هنالك بلا شك أمور شتى يجمع الله بها بين المؤمنين، ومن هذه الأمور اجتماعنا جميعا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله لما أمر بالاعتصام أمر بالاعتصام بكتابه، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلزاما أن نجتمع جميعا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نبحث من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأسباب التي يقوي الله بها شوكتنا ويجبر الله بها ضعفنا. فمن هذه الأسباب المذكورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله أسباب التوادد والتآلف والتآخي والتراحم، من ذلك العفو. فلنجتزئ في هذا المجلس إن شاء الله بالتذكير بهذا الخلق الكريم، خلق العفو الذي هو خلق للمحسنين، خلق لأهل الإحسان. ولا شك ولا ريب أننا جميعا نسمو لا إلى الإسلام فحسب، بل إلى الإيمان، بل إلى الإحسان، حتى تجتمع فينا المراتب العلية، أن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا سبحانه. فهذا العفو، عفونا عن إخواننا، من أعظم أسباب التواصل، من أعظم أسباب التواصل، ومن أعظم أسباب التحابب. ولذا فقد أمرنا به، بل أمر به سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ولقد كان العفو اسما من أسماء الله، وأنتم تعرفون أن لله صفات لا تنبغي إلا لله، وصفات أخرى يحب أن تكون في عباده. فالله كريم يحب الكرماء، الله عفو يحب العافين عن الناس، الله رحيم يحب الرحماء، الله يستر ويحب من عباده أن يستر بعضهم على بعض، وهكذا. فهناك صفات لله يحب الله سبحانه أن تكون موجودة في عباده. هو عفو يحب العفو سبحانه وتعالى، ولذا أرشد إليه، بل وأمر به، أمر سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم، أي إنهم أساءوا إليك فاعف عنهم. فالعفو لا يكون إلا على المسيء، العفو لا يكون إلا عن المسيء، وإلا إذا كان الشخص محسنا إلي فكيف أعف عنه؟ هو المتفضل، حينئذ لا يسمى عفو، إنما يكون جزاء الإحسان الإحسان. فالعفو يكون عن المسيئين، فلذلك قال الله لنبيه: فاعف عنهم، أي عن أصحابك، واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالعفو، وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإذا عفوت دخلت في عداد المحسنين، إذا عفوت عن الناس دخلت في أعلى المراتب، مراتب أهل الإحسان. ولقد قال تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فحسن الله أيضا على العفو في هذه الآيات: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، وتتوالى النصوص المذكرة بذلك. فمع أن العدل في ديننا، لكننا ومع كوننا أمرنا بالعدل أرشدنا إلى الفضل الذي هو العفو. فنعلم جميعا أن لنا في القصاص حياة، وأن الله قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا عدل كله، ولكن نرشد بعده إلى العفو، ولكن نرشد بعد ذلك إلى العفو. فمن تصدق به فهو كفارة له. يعني إذا فقأ لك شخص عينا، ونعوذ بالله، لكن إذا قدر وفقأ شخص لك عينا، لك شرعا أن تقتص منه بأن تفقأ عينه كما فقأ عينك عن عمد، إذا كان فعل ذلك عن عمد. الله يقول: والعين بالعين، هذا لك، لكن بعدها ترشد إلى العفو. فمن تصدق به فهو كفارة له، يحط عنك من الذنب والإثم والخطايا التي ارتكبتها طيلة حياتك بالقدر الذي عفوت عن المسيء إليك فيه. كذلك إذا كسر لك شخص سنا، من حقك وعدل أن تكسر له سنا مثل التي كسرها. قال تعالى: السن بالسن. لكن إن عفوت عن هذا وتجاوزت عن هذا يغفر لك من الذنب بقدر عفوك عن إصابتك. فإذا مات لك ميت، قتل لك قتيل، لك أن تقتص من القاتل بقتله. لكن إن عفوت وتصدقت، إن عفوت فعفوك صدق عنك، تحط عنك خطاياك. وكذا قيل وعن الميت أيضا، عن المقتول أيضا إذا أنت عفوت. قال تعالى في كتابه الكريم: فمن تصدق به فهو كفارة له. فمع أننا أمرنا بالعدل، لكن أرشدنا إلى الفضل وهو العفو. ومن ذلك قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها قصاص وعدل، لكن بعد إرشاد إلى العفو، إرشاد إلى العفو. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فانظر إذن كيف سيكافئه ربه. وقال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. إرشاد إلى القصاص، لكن بعد إرشاد إلى العفو: إن الله لعفو غفور. كذلك إذا ظلمك شخص، سبك وشتمك وضربك وافترى عليك وآذاك، لك أن تفعل به مثل ما فعل بك. لكن أيهما أفضل؟ هل أفعل به مثل ما فعل بي أو أتجاوز؟ قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أي من ظلم له أن يجهر بالسوء من القول، له أن يقول: فلان ظلمني، فلان آذاني، وينال منه بالقدر الذي نال به الأول، ولكن نرشد إلى العفو بعدها إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فآيات فيها الأمر بالقصاص، وبعد ذلك إرشاد إلى الأفضل والأكمل وهو العفو، وهو قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل، وبعد العدل يرشد إلى الإحسان. فالعدل القصاص، والإحسان العفو، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ولا تظن أنك بعفوك أنك ضعيف ومستضعف، كلا، بل أنت في مرتبة عالية. ولعلكم سمعتم قول نبيكم آنفا: ثلاثة أقسم بالله عليهن، منها ما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفع. ثم قال: وما نقص صدقة من مال. فوأنت تعفو صدرك يستريح، يعني إذا جاءتك مسبتك عن شخص فقلت عفى الله عنه، هل صدرك يستريح أو يتألم إذا قلت ووفقت لكلمة عفى الله عنه؟ بلا شك أن الله يورثك إيمانا تجد حلاوته في قلبك. ثم إن شر الخصوم يضعف، فإذا نال منك شخص وجاءك شخص يقول فلان قال فيك كذا وكذا وكذا، طعن فيك بكذا وكذا وكذا، فقلت غفر الله له، عفى الله عنه، وبلغت المقولة من سبك ومن شتمك، فتراه ماذا سيصنع؟ سيستغفر الله ويأتي إليك بإذن الله، إن عاجلا أو آجلا، معتذرا عما بدا منه. وفي ذات الوقت يبطل الله بهذه المقولة منك كيد الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. فإذا رجع المبلغ إلى السباب قائلا إنه بلغ بمسبتك له ويقول عفى الله عنه، بفضل الله سيذهب الله كيد الشيطان. فمن أسباب العفو التي تحملنا على العفو أننا جميعا خلقنا ضعفاء، وقد اختلفت جبلاتنا كما قال الله تعالى: وقد خلقكم أطوارا. ومن معانيها: قد خلقكم أصنافا في أخلاقكم، هذا عاقل رزين، وهذا منفعل حار، وهذا طيب، وذاك لئيم. الناس يختلفون. فإذا كان أخوك المسلم جبل على أنه سريع الاندفاع، جبل سريع الاندفاع، سريع الانفعال، سريع الغضب، يغضب ويصور ويخطئ أثناء غضبه، والله سبحانه من عليك بهدوء الأعصاب، من عليك بالعقل، ألا تشكر نعمة الله وتغفر لأخيك الذي اندفع وانفعل وجاءك معتذرا وتائبا؟ قد يكون أخوك في غاية من الصلاح لكن جبل على أنه يندفع أحيانا، وجبل على حدة اللسان أحيانا، فتزل قدمه ويزل لسانه بلفظ، ثم بعد يندم ويأتيك معترفا بخطئه. فإذا لم تعفو لم تكد تشكر نعمة الله عليك، ولم تكد تعذر أخاك. إن سيدة فاضلة كأمنا أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، تقول عنها عائشة رضي الله عنها وهي ضرتها، تقول: ما رأيت امرأة قط أعبد من زينب بنت جحش، ولا أشد اجتهادا في العبادة منها، ولا أشد تصدقا منها. كانت تعمل تشتغل بيدها في البيت، تدلك الجلود حتى تأتي بمال تأخذه تتصدق به، وكانت تقوم من الليل تصلي صلاة الليل، إذا تعبت علقت حبلا في السقف تربط به وسطها حتى لا تسقط أثناء الصلاة، إلى أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحل. عابدة جميلة وسيمة وضيئة عاقلة زوجها الله لنبيه، يكفي أن الله اختارها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي زوجها بدون ولي، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لكن عائشة تقول، وكانت زينب وضيئة، عائشة تقول لكن كان في لسانها حدة تعتريها ثم تسرع منها الفيئة، يعني لسانها حاد، تنال من الشخص نيلا شديدا بلسانها وبعد ذلك ترجع نادمة أنا أخطأت وتستغفر الله. ولذلك زيد بن حارثة جاء يشكوها مرارا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، هي فاضلة، شخصية فاضلة، لكن قدر الله أنها جبلت على هذا. فإذا كان الله جبلك أنت يا عبد الله على أن تكون هادئ البال حليما كما يقول العامة، عاقلا راسيا، وأخوك لم يرزق هذه النعمة من الله، فكان جديرا بك أن تشكر نعمة الله عليك وأن تغفر لإخوانك إذا زلت منهم الأقدام، تغفر لإخوانك إذا زلت منهم الأقدام. فخصلة كريمة وشكر للنعم واستجلابا لمحبة الناس، وكي تدخل في عداد المحسنين كن عافيا عن من ظلموك وعن من أسوا إليك، كن عافيا. أنك حتى أثناء الانتصار إذا قدر لك وأردت أن تنتصر بقدر المظلمة، قد لا تقدر المظلمة وتزيد في الانتصار فوق المظلمة التي ظلمتها، فتقع أنت في الإثم بعد أن كنت أنت المظلوم، أصبحت أنت الظالم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المستبان ما قال، فعلى البادي منهما ما لم يتجاوز المظلوم. أرجع فأقول إن ثلاث آيات في كتاب الله في صور متنوعة، من صور من الطوال ومن وسط المصحف ومن الأواخر، كلها جاءت تدل على معنى واحدا مشتركا، فضلا عن سائر الآيات المبثوثة في الكتاب العزيز في هذا الباب، تدل على كيفيات للتعامل بين الشخص وبين أعدائه من الشياطين ومن البشر. ففي سورة الأعراف يقول تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قيل في خذ العفو، خذ العفو من أخلاق الناس، خذ العفو من أخلاق الناس. ومن هذه المعاني التي ترد عند هذه الآية أخي هذا في جملة خصال محمودة وفي خصلة سيئة، أخذ الخصال المحمودة وأسأل الله أن يصلحه في خصلته السيئة. هذا الرجل شجاع ولكنه ليس بكريم، ليس بمعطاء، أخذ منه الشجاعة وأقوم فيه الملكة الأخرى حتى تقوى عنده ملكة الكرم. فخذ العفو من أخلاق الناس وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أعرض عن الجاهلين. لذا كان من السلف من يسمع مسبته بأذنه وكأنه لم يسمع شيئا، حتى إنهم ذكروا حليما، رجلا حليما أتاه الآتي فقال، آتي من الأعراب، يا فلان بك وبك، وجلس ينال منه والآخر ساكت، الآخر ساكت لا يتكلم ولا ينطق. فقال له هذا الأعرابي يا أخي إياك أعني، يعني أنا أريدك أنت، أنا أقصدك أنت بالذات. قال وعنك أعرض، أعرض عن الجاهلين. فهذه التعامل مع شياطين الإنس العفو عنهم وعدم رد الإساءة بالإساءة. ومع شياطين الجن، شياطين الجن لا يمكن أن يتألف، يريد منك الكفر فقط، لا يقبل أن تعطيه فلوس ولا أن تتكلم معه بكلمة طيبة، لأنه لا يريد منك إلا الكفر. فلذلك أمرنا بالاستعاذة بالله منه. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي سورة المؤمنون آيات تشبه هذه الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فمن قوله ادفع بالتي أحسن السيئة إذا أتتك المسبة وإذا أتاك الكيد، عفى الله عمن صنع ذلك، تجاوز الله عنه. وفي آيات فصلت، يقول الله سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. جزاك الله خيرا. يقول تعالى ذكره: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكن ما يصل إلى هذه المرتبة، مرتبة العفو، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعفو، فاعف عنهم واصفح، فاصفح الصفح الجميل. تتعدد الآيات الآمرة له بالعفو. يأتي عليه الصلاة والسلام، أو أرسل عليه الصلاة والسلام خيلا له قبل نجد، فأتت بسيد من سادات نجد اسمه ثمامة بن أثال أو ابن أثال، فأتت به أسيرا كافرا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط في سارية من سوار المسجد. يقول العلماء: وفيه من الفقه أنه ربط في السارية حتى يسمع القرآن عن قرب، يسمع القرآن، لأن أهل الكفر كان يشوشوا على القرآن ويوصي بعضهم بعضا بعدم الاستماع إلى القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، هكذا يقولون. فإذا جاء الرجل وربط في المسجد، رأى صلاة المصلين، رأى تحابب المسلمين فيما بينهم، رأى الابتسامات على الوجوه، سمع التلاوة غضة طرية من رسول الله، يعيد التفكير، يعيد التفكير. فربط في سارية من سوار المسجد 3 ليال. في الليلة الأولى خرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أسلم يا ثمام. أبى ثمامة أن يسلم، رفض تماما الرفض أن يسلم. جاءه في اليوم التالي: ماذا عندك يا ثمامة؟ أسلم. قال: عندي يا محمد خير، عندي خير، إن تمن، يعني إن تتفضل بالعفو عني، تمن على شاكر سأشكر لك معروفك، وإن تقتل تقتل ذا دم، إن قتلتني لي قبيلة ستطالب بدمي، وإن كنت تريد المال يا محمد فاسأل من المال ما شئت. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءه في الليلة التي بعدها: ماذا عندك يا ثمام؟ قال: عندي والله يا محمد خير، إن تمن تمن على شاكر، إن تقتل تقتل ذا دم، إن كنت تريد من المال فسل من المال ما شئت. 3 ليال، في الليلة الرابعة قال عليه الصلاة والسلام أو في ليلة الثالثة: أطلقوا ثمامة. فلما انطلق ثمامة خلاص حل وثاقه، ذهب إلى نخل قريب من المسجد، اغتسل ورجع إلى الرسول قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك، والآن وجهك أحب الوجوه إلي، وما كانت مدينة على وجه الأرض أبغض إلي من مدينتك، وإن مدينتك لأحب بلاد الله إلي. فهكذا أثر العفو، هكذا أثر العفو. ولا يخفى عليكم ولا يتصور أن أحدا منكم عافانا الله إياكم يبتلى بمثل هذا الابتلاء. ابنته يأتيه الخبر وتأتيه الوشايات والأكاذيب أنها ارتكبت فاحشة الزنا، وهي زوجة رسول الله كأبي بكر يأتيه الخبر ابنته فعلت كذا وكذا وكذا. ومن من الذي يتكلم بالخبر؟ امرأة صحابية جليلة اسمها حمنة بنت جحش، ليست حمنة فقط بل حسان بن ثابت الشاعر الذي يدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يتكلم بهذا الكلام ويطعن في عرض أم المؤمنين بلا بينة ولا تثبت ولا تروي. وليس حسان فقط، أيضا مصطح بن أثاثة قريب عائشة قريب أبي بكر، وأبو بكر والذي ينفق عليه ويعطيه المؤونة الشهرية أو السنوية ينفق عليه لقرابته، رجل شهد بدرا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهاجر من مكة إلى المدينة وقريب لأبي بكر. تخيل مثل هذا يتكلم في عائشة، كيف ألا يصدقه الناس؟ المتكلم رجل بدري يعني شهد بدرا، رجل مهاجري، رجل قريب لها، فإذا به يتكلم في أرضها ويتهمها عياذا بالله بالفاحشة وما رأى شيئا. فمن ذا الذي يتحمل هذا؟ ثم إن الله أنزل براءتها، أنزل براءتها في 10 آيات. فكأب وهو أبو بكر كأب لهذه التي برأها الله أم المؤمنين يقول: والله لن أنفق على مصطح بعد اليوم، خلاص سأوقف النفقة، أنا أحسن إليه وأكرمه ويطعن في عرضي بلا بينة ويتبين كذبه، ومن الذي كذبه وكذب غيره؟ رب العالمين. فيقول: والله لن أنفق على مصطح بعد اليوم أبدا. فتنزل الآيات: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، لا يحلف، يأتلي يعني يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: والله إني أحب أن يغفر الله لي، والله لن أمنع النفقة عن مصطح بعد اليوم، يقسم بالله أنه لن يمتنع عن الإنفاق على مصطح بعد نزول الآية. ويقول: بلى يا رب أحب أن تغفر لي. فإن زلت قدم أخيك المسلم، وكلنا تزل منا الأقدام، فنحن خلقنا ضعفاء، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم، لما صور الله آدم طفق إبليس يطيف به قبل أن تنفخ فيه الروح، جاء إبليس يدور حوله، ما هذا الشخص الجديد، جعل إبليس يطيف به، فلما رآه خلق أجوفا علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي أنه ضعيف وسيخطئ، وسيخطئ. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. فإذا زلت قدم أخيك وأنت تعلم منه فضلا وتعلم منه صلاحا، ولكن سلمك الله وابتلاه، عافاك الله، فلم تزل قدمك ولم يزل لسانك، وهو ابتلي لذنب قد يكون فعله، بأن تلفظ بألفاظ شديدة، بأن أخطأ في حق الله، أو أن أسرف على نفسه، فزلت قدمه في حقك أو في حق المسلمين وندم، فمثله يعفى عنه. إن حاطب ابن أبي بلتعة، لا يخفى عليكم أمره، لا يخفى عليكم أمر حاطب ابن أبي بلتعة، أتى والرسول عليه الصلاة والسلام يستأمنه على سر من الأسرار: يا حاطب، لا تخبر بهذا السر أحدا. يستأمنه على سر من المقربين لرسول الله، وسر حربي، سر مهم جدا، سر فيه أن الرسول يريد أن يغزو بعض المشركين، يعني إفشاء في ضرر. ولكن حاطب وقد استؤمن على السر، إذا به يرسل رسالة للمشركين يخبرهم فيها أن الرسول سيفعل بكم ويفعل وسيغزوكم يوم كذا وكذا. هذه مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة، لأنك ستتسبب في قتل آلاف من المسلمين، وسيأخذ أهل الشرك حذرهم وقد ينقضوا على المسلمين. فأرسل الرسالة، ولكن الله سبحانه أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على الذي حدث، أطلع الله رسوله وأخبره بالذي كان من أمر حاطب. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد والزبير تهادي بهم خيولهم، تنطلق بهم خيولهم، قال: انطلقوا إلى روضة خاخ، مكان اسمه روضة خاخ، فيه امرأة ضعينة مسافرة، معها خطاب، رسالة، كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين يخبرهم فيها بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فانطلقت تعادي بهم خيولهم حتى وصل ثلاثتهم إلى المرأة عند روضة خاخ، قالوا: لا، معك كتاب؟ قالت: ما عندي كتاب. قالوا: معك كتاب؟ أين الرسالة؟ واشتدوا، قالت: ما عندي كتاب، فتشوني. ففتشوها، ما وجدوا معها كتابا، فأوشكوا أن ينصرفوا. فقال علي: والله ما كذب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله لتخرجن الكتاب أو لأجردن الثياب، إما أن تخرجي الرسالة وإما أعريك باللفظ البلد أو أجردن الثياب. فالمرأة نظرت إلى علي فرأت الجدة باديا في عينيه، فأخرجت الرسالة وسلمته، فحملها علي والمقداد والزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاع الأمر وانتشر الأمر، فجاء عمر يقول: ما الذي حدث؟ دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، يعني حاطب بن أبي بلتعة، إنه قد خان الله وخان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخان المؤمنين، خان الله عز وجل وخان رسوله صلى الله عليه وسلم وخان المؤمنين. فماذا قال الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام: ومن رسولنا نتعلم. سأله سؤالا: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ ما السبب الحامل لك على أن تصنع هذا الصنيع؟ فقال: يا رسول الله، والله ما كفرت بعد إيماني، ولا أحببت أبدا الكفر بعد أن من الله علي بالإيمان، ولكني نظرت فإذا بكل أصحابك الذين معك لهم في مكة أهل يدفع الله بهم عن أموالهم وعن بيوتهم وعن ثرليهم، يعني في واحد هاجر إليك ترك مالا وزرية وبيتا، لكن له قريب يخلفه يدير له عملا، أما أنا فقد كنت لصيقا بأهل مكة لم أكن منهم، فأردت أن أتخذ عندهم يدا، يعني يكون لي عندهم معروف، يكون لهم لي عندهم معروف، أتخذ عندهم يدا يدفع الله بها عن أهلي وعن مالي. ومن دقته في اللفظ لم يقل أتخذ يدا تدفع عن أهلي ومالي، إنما قال أتخذ يدا يدفع الله بها عن أهلي ومالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم فلا تقول له إلا خيرا. قال عمر مكررا يا رسول الله رجل خان الله، خان رسول الله، خان المؤمنين، دعني أضرب عنقه. وعمر منفعل وغاضب لله. قال عليه الصلاة والسلام وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فدمعت عين عمر وقال الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. فالعفو خصلة طيبة، وخاصة عفوك عن الأقربين، عفوك عن الأقربين وعفوك عن المسلمين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله إن لي رحما، إن لي رحما أقرباء أصل ويقطعون، يعني أنا أصلهم، أعطي ويمنعون، أحلم ويجهلون، أعفو ويسيئون. يقول كل صفات سيئة فيهم أنا أهدي إليهم ولا يهدون إلي، أصلهم أزورهم ولا يزوروني، أصبر عليهم هم يخطئون في حقي وينالون من عرضي، أصل ويقطعون، أعطي يمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. يعني هل أستمر في الوصل؟ ماذا أصنع مع هؤلاء؟ كل أبواب الخير تركتها معهم. قال عليه الصلاة والسلام لئن كان كما قلت فكأنما تسفهم الملة تطعمهم الرماد الحار لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني استمر فيما أنت فيه والله سبحانه وتعالى سيعينك عليهم ويؤيدك عليهم. يا أخي أعفو ستزداد رفعة، أعفو عنهم ستزداد رفعة، أكرمهم بالعطاء سيخلف الله عليك، سيخلف الله تبارك وتعالى عليك. فدائما كن عفوا. ولا يخفى عليكم صنيع الصديق يوسف عليه السلام، وهو من أجل الصنائع، وهو يخاطب إخوته وقد فعلوا به الأفاعيل وسببوا العمى لأبيه، سببوا لأبيه العمى، تسببوا لأبيه في العمى وبيضت عينه من الحزن، فهو كظيم، قطعوا الأرحام وكذبوا وألقوا أخاهم في البئر وباعوه بيع العبيد في الأسواق وتسببوا في عمى أبيه وتسببوا في النكد لأمه عشرات السنين وهم على هذا الحال. وبعدها في النهاية يقولون عن أخيه يسرق فقد سرق أخ له من قبل كل السبل، ومع ذلك يقول لهم لما قالوا له وهم بين يديه أذلة لا يعرفونه يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات قليلة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، فيقول هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا إنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فيقولون لم يطلبوا منه، لم يقولوا له سامحنا، إنما قالوها قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، فضلك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال لا تثريب عليكم اليوم، لن تجدوا مني من هذه اللحظة تعييرا أبدا ولا توبيخا أبدا لكم، لن أوبخكم، لن أزيد عليكم في كلمة، لن أظلمكم، لن أعيركم أبدا بشيء صنعتموه معي. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وبعد ذلك لما يخاطب أباه ويذكره بالذي كان يقول يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ولم يقل أخرجني من البئر، لأنه إذا قال أخرجني من البئر سيذكر إخوته بسوء الصنيع الذي صنعوه معه. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، لم يقل من بعد أن ظلمني إخوتي، كلا، بل ما ذكر ذلك أبدا، بل قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فحمل الجريمة لمستحقها وهو إبليس. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فيلزم أن يكون العفو خلقا للمسلم الذي يريد أن يدخل في عداد أهل الإحسان، وليستعن بالله على ذلك، ولنسأل الله أن يرزقنا هذا الخلق الكريم، خلق العفو، خاصة عن الأقربين كما سمعتم في شأن الأرحام، وكما سمعتم قول الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها. يقول النبي في شأن أقوام قريبين له: ليسوا بأوليائي، وإن كانوا أقربائي إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بصلتها. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام الرحم بجلد الشاة، إذا ترك بلا بلل ييبس، لكن إذا وضعت عليه الماء يلين. كذلك الأرحام، إذا وصلتهم كنت تصل ابن العم، ابن الخال، الأخ القريب لك، فجئت تدعوه إلى شيء تجده لينا في يديك. أما إذا كنت تقطعه ولا تزوره وطلبت منه أمرا فلن يفي لك بهذا الأمر أبدا. فهكذا قال الرسول: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها. وكذلك العفو عن الزوجة وعن إساءاتها، فالزوجة من أحق من تعفو عنهم لضعف عقلها ولقلة علمها. ولقد قال ربنا سبحانه: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم، نبأني العليم الخبير. فالحاصل أنها زوجة رسول الله، وأسر النبي، أسر النبي لها سرا، وقال: لا تخبري بالسر أحدا، لا تخبري بالسر أحدا، المسر هو رسول الله، وأكد عليها: لا تخبري أحدا. فخرجت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرت الناس بسر النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا كان؟ عرف بعضه وأعرض عن بعض. فعفوك عن الزوجة ينبغي أن يتواجد وأن يتأتى، لأنها ضعيفة، خلقت من ضلع، خلقت ناقصة عقل وناقصة دين. فمن شكر نعمة الله عليك أن تعفو عنها وأن تصفح عنها حتى تستقيم المعيش. إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا يأتي يوم القيامة ويسأله ربه: هل عملت خيرا؟ قال: ما عملت خيرا إلا أنني كنت أدين الناس، فأرسل فتياني يجمعون الديون لي من الناس، فأوصيهم بوصية، أوصيهم بوصية، أقول لهم: أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر. قال الله تعالى: نحن أولى بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي، نحن أولى بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. أيها الإخوة، إن هذا الخلق الكريم لا بد أن يكون فينا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عفوا كريما، وكذا سير الأنبياء. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا ضربه قومه حتى أدموه، جعلوا الدم يسيل على وجهه ويمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هو نبي من عند الله، قومه يضربونه حتى شجوا رأسه وسال الدم عن وجهه ويمسح ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وما انتقم رسول الله لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله أو تنتهك حدود الله، فيكون انتقامه لانتهاك حدود الله سبحانه وتعالى، وثاره لأن حرمات الله انتهكت. أما لنفسه فما ضرب خادما ولا امرأة قط عليه الصلاة والسلام، ولا ضرب أحدا إلا أن يكون في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله. إن النبي عفو عظيما عن أهل النفاق، ولا أخفى عليكم أنه قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هكذا، وإن كان أهل النفاق في شأنهم فقه أوسع ليس هذا محله، إن النبي عليه الصلاة والسلام كما وصف في التوراة، كما ذكر عبد الله بن عمرو من صفته، قال ابن عمرو: إنا لن نجد صفة رسول الله في التوراة فيها يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي أنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا تدفع السيئة بالسيئة، إنما تعفو وتصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء للناس بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أيها الإخوة، لا تحرموا أنفسكم من هذا الخلق الكريم، خلق العفو. ولقد قال ربكم سبحانه فيما سمعتموه وما يلقاها، أي هذه الخصلة الطيبة، خصلة مقابلة الإساءة بالإحسان، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن منكم الذي يرغب في أن يكون من ذوي الحظ العظيم بعفو عن الناس وكظمه الغيظ، فبذلك تدخل في عداد المحسنين الذين يحبهم الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، بهذا يتولاك الله، والله يتولى الصالحين وهو يتولى الصالحين. إذا أحبك الله تولاك الله، إذا تولاك الله أصلح الله شأنك كله، دافع عنك. أيقن إذا كان رب العزة يقول ذلك: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. يعني إذا وعد لطمك لطمة فلطمته نفس اللطمة ثم اعتدي عليك، الله وعد أن ينصرك، فما ظنك بالذي ترك الحق كله لله؟ أليس الله بناصره؟ هكذا أشار ابن القيم العلامة في هذه الآية. قل ما حاصله إذا كان رب العباد وعد من انتصر بعد ظلمه بأنه سينصره، فما ظنكم بالذي ترك الحق كله لله يتولاه الله؟ أيها الإخوة، اسألوا الله أن يجعلكم من الكاظمين الغيظ العافين عن الناس، فالجزاء من جنس العمل، إن تغفروا يغفر لكم، إن تعفوا عن الناس الله يعفو عنكم، إن ترحموا ترحموا، وهكذا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والمعان من أعانه الله، والموفق من وفقه. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم العمل في المقاهي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالمقاهي بتوصيفها المعهود لدينا جميعا من أنه يقدم عليها ما لا يرضى عنه الله من الشيشة ومن لعب الضمن ولعب الطاولة ونحو ذلك، فكانت بهذا التوصيف فلا يجوز العمل فيها. أما إذا كانت خالية من ذلك وفقط قاصرة على بعض المشروبات وليس فيها أذن وليس فيها هذا اللعب الممنوع، فتكون حينئذ جائزة، والكراهة موجودة كذلك، والله أعلم. جزاك الله خيرا. ما حكم من يمنع الإنسان من دخول المسجد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال: إذا استأذنكم نساؤكم إلى الصلاة في المساجد فأذنوا لهن. لا بد أن يسأل ما الحامل له على منع النساء من المسجد، إن لم يكن ثم حامل يقبل شرعا فيأثم مانع النساء من المسجد، والله أعلم. أقصد من المسؤولين عن المسجد، لكن الزوج من حقه أن يمنع امرأته إذا كان في حاجة إليها. تهنئة النصارى بأعيادهم لا تجوز، فلم يصنع ذلك لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. قد تضافرت أقوال العلماء على المنع من ذلك، ويزداد الأمر خطورة وإثما أن تهنئهم بعيد يخالف شرعتنا. ففي معتقدنا أن المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب، قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فإن جاء شخص يقول إنه قتل وصلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد ويفعل لذلك عيدا مبتهجا به سميه عيد القيامة، فحرام حرام التهنئة بهذا، والله أعلم. جزاكم الله خير. السائل أريد من فضيلتكم نعم استكمل حضرتك. لا خلاص، أقوال العلماء شديدة جدا في هذا الباب. نعم تفضل. قل السائل أريد من فضيلتكم الإشارة على ركنة عن أدب الخلاف والشعر بين الإخوة، أنهم إذا اختلفوا على نعم صوت بعضهم، الإخوة إذا اختلفوا يعني تعرض الأصوات فيما بينهم، إشارة في أدب الخلاف فيما بينهم. يعني تريد إشارة إلى أدب الخلاف؟ أدب الخلاف له عدة، أو الخلاف له عدة ضوابط تضبط بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أحيانا يكون هناك خلافا سائغا، فإذا كان الخلاف سائغا ولكل عالم وجهته، والعالم أبداها والأخ أبداها بناء على ذلك فتتحمل، لكن إذا وصل إلى حد المراء فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات يوم وكأن حب الرمان يتفقأ في وجهه من شدة الغضب والإحمرار، وهم يتجادلون في بعض آيات الكتاب العزيز، فقال: ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، ألا تكونون مثل هذا الرجل الصالح؟ وأشار إلى عبد الله بن عمرو بن العاص. وينبغي أن يسكت الشخص إذا لم يكن عنده في المسألة علم، لأنه سيأثم إذا تكلم. إذا كان رب العباد قال: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وقد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعند الاختلافات ينبغي أن يتكلم كبار السن وأهل العلم، والصغار يؤخروا مقولتهم إلى أن ينقضي كلام الكبار. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قائلا: إن من الشجر الشجرة مثلها مثل المؤمن، أخبروني ما هي؟ فطفق الصحابة يخوضون في شجر البوادي. قال ابن عمر: وقع في قلبي أنها النخلة، لكني نظرت إلى الناس فإذا أنا أصغر القوم، فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فهناك أدب. ولما جاء اثنان إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتكلما، جاء الأصغر منهم يبدأ بالكلام، قال عليه الصلاة والسلام: كبر كبر، أي اجعل الكبيرة يتكلم، اجعل الكبيرة يتكلم. فهناك أدب للمناقشة وأدب للخلاف في كل المسائل، ولعل الله ييسر بمحاضرة موسعة لهذا إن شاء الله تعالى، لأن هناك خلاف أحيانا محتمل والكل يتكلم لكن بأدب. وإذا كانت الملائكة اختصموا في بعض المسائل ليس اختصاما تشاحنا إنما إدلاء بالرأي، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، ورد في الحديث أنهم يختصمون في الكفارات. وإذا كان الصحابة أو الأنبياء قبل الصحابة اختلفوا في بعض المسائل، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، وكلا أتينا حكما وعلما. ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب، اختلف الصحابة في تعيينهم، فمن قيل إنهم نحن، ومن قيل أولادنا الذين لم يشهدوا الجاهلية، ومن قيل أقوام يأتون فيما بعد، كل تكلم. كان خرج الرسول فقال هم الذين لا يكتبون ولا تطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فالخلاف له أدب وله فقه لا يأتي عليه المقام، والله المستعان. حبك الله الذي عبدنا فيه. السؤال اشترى عمرو من زيد قطعة أرض مساحتها 100 متر، فقال زيد بهبة عمرو 50 مترا فوق المئة، واشترط في هذه الهبة أن يبنيها عمرو لأولاده، فقام عمرو وباع الأرض كاملة 150 متر، فهل لزيد أن يسترد 50 مترا؟ هو وهب هبة مسببة 50 معينة محددة، قال 100 بيع و50 هبة مقيدة، فإذا خالف الهبة المقيدة له أن يستردها. نعم يسترد الهبة. نعم وياكم. يقول السائل والله إني وأهلي أحبك في الله، حبك الله وجزاك الله خيرا، أستغفر الله وأتوب إليه ويعود الذنب، إلا أنه عاهد الله إلى أن عاهد الله ما ألا يعود أقسم بالله على ذلك، إلا أنه لا يلبث كثيرا حتى يعود الذنب. السؤال ما كفارة العهد والقسم؟ السؤال الثاني ما الحل والعمل حتى لا يعود، وهل يعود ويكرر العهد والقسم، خاصة أن هذا الأمر متعلق بالعفة وهو عاجز عن الزواج؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كفارة العهد كفارة يمين. كفارة العهد إذا قال شخص علي عهد الله أن أفعل كذا ولم يفعل فكفارته كفارة يمين. أما كعلاج لما ذكر فليتزوج سيبا إن لم يستطع أن يتزوج بكرا. والرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يتزوج امرأة تزوجت قبله رجلين وتكبره 15 عاما من أجل عفة نفسه. خديجة عليه السلام كانت في 40 وفي 25، وكانت متزوجة قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام برجل تلو الآخر. وسيدنا موسى عليه السلام قبل أن يعمل أجيرا لمدة 8 سنين من أجل عفة نفسه عفاف نفسه. فلا مانع أن يتزوج ثيبا إلى أن يوسع الله عليه، إن عجز أكثر من الصيام وابتعد عن موطن المعصية. يعني من العلاجات النافعة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة كحديث الرجل الذي قتل 100 نفس أن تنتقل من مكان المعصية إلى مكان آخر، عليه 10 أدلة. فإذا كنت في مكان فتاة أخذت بتلابيبك أو موظفة معك زميلة في العمل كادت أن تفتنك، اطلب النقلة إلى مكان فيه أهل صلاح وأهل فضل يحفظك الله بتواجدك معهم، والله أعلم. جزاك الله خيرا. السائل إني أحبك في الله، حبك الله لذلك. لو أن أحد الناس تعمد إيذائي وقد افترى علي استشرت الناس والناس أشاروا علي أن أشتكيه وقد فعلت، ماذا أصنع؟ أقول وبالله التوفيق لك أن تنتصر بقدر المظلمة، والعفو أفضل، إلا إذا كان عدوا صائلا. فالعدو الصائل اختلف عن من زلت قدمه في مسألة من المسائل. أن أحيانا أخي أخطأ في حقي وله بعض المبررات فعفوت عنه، هذا أرفع لي عند الله. لكن هناك شخص كلما أخطأ ذكر تمادى في الخطأ، فرأى الناس سكوتا فتسلط على أعراضهم يوعظ فلا يتعظ. هنا يتنزل قوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فإذا كان العدو صائلا ولا تنفع فيه الذكرى فربنا يقول في كتابه الكريم في الآيات التي تلاها أخي الإمام وفق الله كاد أن يتلوها لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان القرآن في تذكرة والعدل ليقوم الناس بالقسط. هناك ناس ترتدع بالمواعظ وهناك لا يرتدع. حينئذ أنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فالذي لا يرتدع بالكتاب يرتدع بالسيف، يعني كلهم بقدره على حسب فقه المسألة. قال ذو القرنين لما قال الله له يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال لم يقل عفوت عنهم جميعا بل قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فالعدو الصائل يختلف عن الذي زلت قدمه وأخطأ وندم، والله أعلم. وعليكم السلام. كثير من الشباب يوقعون في حالة بالنسبة لانتخابات مجلس الشورى حيث ترشح على مقعد الفئات أخوان كريمان لا ننكر عليهما دينا ولا خلقا وعلى نفس ناجي واعتقاد السلف أحد الأخوين هو الأصعب والأكثر من وجهة نظر الجميع حيث أنه متخصص في العلوم السياسية وحصل على ماجستير في الشريعة الإسلامية وماجستير في العلاقات الدولية ولسانس الدول العربية. على العموم إن خير من استأجرت القوي الأمين. الديانة الديانة والقدرة على إدارة الأعمال، والله أعلم. بقية السؤال يقول الأخ الثاني يا أخي كريم أيضا ويحضر الدكتوراه. السؤال يقول الحزب يأمرنا أن نترك اختيارات أكفى مراعاة للالتزام الحزبي فماذا نصنع؟ والله بما يأمرك. الله يكرمك. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا وطبعا مشاركة كنت أخرج من المسجد يوما بقدر اليمنى فأنكر علي بعض الإخوة وقالوا أن الخروج لا بد أن يكون بقدر اليسرى فلما سألت بعض أهل العلم قالوا بأن الخروج بقدر اليسرى هو أثر موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فمن يومنا وأنا في حيرة ماذا أصنع؟ لا تحتار، الأمر واسع. الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنه كان إذا دخل المسجد دخل باليمنى وإذا خرج خرج باليسرى إسناده ضعيف فهو في المستدرك وشيخ الحاكم فيه متهم بالكذب، فالأمر واسع. بارك الله فيك. السلام عليكم. هل أوضح السلام في عرض عائشة رضي الله عنها أم بإجابة صفوان يكون لا خاض حسان؟ خاض حسان وتاب، وعائشة ذكر ذلك وقال له عروة ذلك. فحسان جاء إلى عائشة رضي الله عنها فتكلم في شأن عروة، قالت عائشة إنه كان ينافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال عروة ألم يقل الله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم؟ قالت وأي عذاب أشد من العمى وكان قد أصيب بالعمى. وكان يقول حسان يقول مثنيا عليها بعد أن ظهرت براءتها حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا أي جائعة من لحوم الغوافل، يعني أنها تنام لم تغتاب الناس فلم تمتلئ بطنها بالجيف أكل الميتة. فهي تقول لكنك لست كذلك يا حسان، يعني أنت ملأت بطنك باغتيابي وأكل لحمي. فهو حسان كان ممن تكلموا في أرضها والله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل الآخر يسأل نفس السؤال لكن يقول هل تكلم هو قال ذلك معتذرا، لكن بيت الشعر هذا يراجع هل ثبت إليه أم لا، لكن عموما هو تكلم هو وحمنة بنت جحش، فضلا عن المنافقين هو وحمنة بنت جحش ومصطح بن أساس البدري، الثلاثة تكلموا في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم نعم، طالب علم ينسى ما يتعلم ويحفظ. إذا كنت تقصد القرآن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكر، وإذا لم يقم به نسي، فصلي بالذي تحفظه، صلي بالذي تحفظه. أما العلم الشرعي فتبليغه من أسباب تثبيته بإذن الله، والله أعلم. أعمل كمندوب مبيعات في شركة خاصة ويريدون مني أن أقصر الحيل، يقولون نحن لا نعترض عليها ولكن يريدون أن نقصرها، ماذا أفعل؟ قصرها بما زاد على القبضة، هذا الوارد. وإن كان شيء شاذ متطاير فلك أن تزيل الشاذ المتطاير كذلك، أما ما زاد على القبضة لفعل ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذا كل نفس السابق أخذت أيام في شهر رمضان عن عمدي لظروف عمل قبل أن ألتزم، ولكن مر علي رمضان أخر قبل هؤلاء الأيام التي أفطرتها في رمضان الماضي، ماذا أصنع؟ إذا كان قد أفطر بأكل وشرب فعليه إعادة يوم ما كان كل يوم وإن طال الأمد، وهذا بالإجماع. أما إذا كان أفطر بجماع فعلى كل يوم أفطره بالجماع صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا مكان كل يوم، والله أعلم. نعم أنت مضطر، وقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، لكن إن وجه إليك أمر بقتل مسلم لا تقتله. بارك الله فيك. قل السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأي فضيلة الشيخ حفظه الله في تحقيق مسند الإمام أحمد طبعا الرسالة إلى الأهرامات؟ إلى حد كبير طيب، إلى حد كبير، وإن كانت هناك بعض التعقبات لكنها في الجملة، لكن الكتاب في الجملة لا بأس به. طبعا دار الحديث مخدومة أكثر، والله أعلم. بارك الله فيك. يقول: هل خوف الإنسان من أن يسير في طريق مظلم أو أن يجلس بالفرد دليل على ضعف إيمان؟ نعم. هل خوف الإنسان من أن يسير في طريق مظلم أو أن يجلس بالفرد دليل على ضعف إيمان؟ يخاف أن يجلس بمفرده أو يمشي في طريق مظلم دليل على جبنه، دل على جبن، فليتعوذ بالله من الجبن أو المرض. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل ويذهب إلى المقابر ليلا، ولما سمع فزعا بالمدينة استعار فرسا لأبي طلحة وكان أسبق الناس إلى الصوم، فيتعوذ بالله من الجبن. نعم. يقول: هل يجلس إحضار النية مع كل عمل صغير أو كبير حتى يبتلأ الأجر؟ قدر الاستطاعة. قل السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل: هل رسم مثل ما وسم الأطفال على الأمومية حلال؟ لا نستطيع أن نفتي بتحريمها. الميكي ماوس على الموبيليا لا نستطيع أن نفتي بتحريمها، لكن اتقوها أولى، لكن من غير تحريم، والله أعلم. وإياكم. قل السائل: ماذا نفعل بالذين يرمون علماء أهل السنة ويرمون أيضا بالكفر؟ فهل نعفو عنهم أيضا أم ماذا نفعل؟ افعل ما فعل علي مع الخوارج، مع الخوارج رضي الله تعالى عنه، لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يعتدى عليهم إلا إذا بغوا وخاضوا في دماء المسلمين، فلهم موقف آخر. كل سنة رأي فضيلتكم في من يقول أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قامت على ولاء السلفيين فقط، ومن يعارضهم كان خارجا عليهم، وبذلك يكونون مثل إخوان المسلمين، وما يفضلهم في الانضمام إلى جماعة إخوان المسلمين أو جماعة التبليغ في دون ذلك؟ ليتك تعذرني من هذا السؤال الطويل. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد أن نتعرف على إحدى فضيلتكم في اللغة الألمانية. أحرص على ما ينفعك. بارك الله فيك. وياك. كل السائل هل يجوز تغيير النية في صلاة نافلة؟ مثلا نوع يصلي اثنين ثم صلى أربعة وغير النية داخل الصلاة. تغيير النية في عدد الركعات داخل الصلاة لا أحفظ له مستندا لا من الكتاب ولا من السنة. يعني شخص نوى أن يصلي ركعتين لله، هل يجوز أن يحولها إلى أربع في داخل الصلاة؟ لا أعلم لذلك مستندا، لا أعلم لذلك مستندا أبدا في داخل الصلاة، لأن النية تنعقد عند بداية العمل، والله أعلم. وياكم. تقول السائل رجل يعمل مدرسا وعنده مال فأراد أن يستثمر هذا المال فاشترى بعض الخامات ومعها التقسيط إلى أحد المجانين بلا زيادة على ذلك إذا تأخر، وتم سداد الأقساط في مقابله مرة ثانية بعد مدة وقال له أريد أن تشتري لي هذه الخامة ويشتري منه التقسيط مرة ثانية. أنا ما فهمت، يعني من الفقه أن يكون السؤال مختصرا حتى لا ينسي آخره أولا. فإذا اشترى شخص سلعة نقدا وتملكها وباعها لآخر بالتقسيط لا منع من ذلك، ما وراء ذلك لم أدري ما دندنتك. هو يعمل أصلا مدرسا أيا كان، ما هو أنا مدرس أو ضابط أو أي طبيب، اشتريت سلعة وتملكتها وبعد أن تملكتها تملكا كاملا نقلتها إلى رحلي بعتها لشخص آخر تقسيط، بهذا التوصيف جائز. أما أنك تأخذني كما يصنع الناس، نذهب إلى تاجر البوتاجاز تقول اشتري لي بوتاجاز وأقسطه عليك، فهذا الممنوع لأن حيلة من حيل الربا وضع. وياكم. كل السائل شاب يقول سيارته، فهذا رجل يركب موتوسيكل وصاحب السيارة يأخذ طريقه إلى اليسار وقد أعطى إشارة تدل على أنه سيدخل من الطريق جهة اليسار، إلا أن صاحب الموتوسيكل جاء من السؤال يكون مختصرا. طيب نكتزي كده، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.